هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد. لا يوجد شعور أجمل من شعور العطاء والسعادة للآخرين. وبقدر ما تتمني عزيزتي المستمعة الخير وتقدميه لك ولأسرتك، سيعود عليك بالفعل بالسعادة والرضا. ست الستات وما فيش مجالات إلا واسم علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد، شيالتها بخف الدم وكل الناس سمع عليها، حققت تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم. ست الستات بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان. أسعد معكم اليوم هيلي سيل، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. ومعنا في هذه الحلقة استمع إلى دراما عيلة مرزوق. مبادرة وفاء لمصر. فترة المراهقة. فوائد البطاطا. واعرف حقك وحق الرؤية. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما مطمنين وراضيين وناجحين. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن المساعدة للغير. إحنا فعلا بنساعد بعض وبنسند بعض، ما الحياة محتاجة كده، مساعدة ومسندة وترضية وطبطبة. طبعا ما إحنا بشر، عندنا وقت قوة ووقت ضعف لا قدر الله، علشان كده تلاقي الكبير بيسند الصغير وكمان الصغير بيساعد الكبير. هي الحياة متبادلة، حب بحب ومساندة بمساندة ومساعدة بمساعدة. بس عارفين مش دايما تلاقي الرد يجي من نفس الأشخاص اللي ساعدناهم، لكن بيجي من ناس تانية في ظروف تانية، ظروف نكون فيها إحنا اللي محتاجين المساعدة والمساندة. وقتها بنفتكر إننا يوم من الأيام زرعنا شجرة المساعدة، وزي ما حضراتكم عارفين الشجر بيثمر بعد زمن طويل. ده يعلمنا إننا نزرع الخير وننشر المحبة والسماح ونتعلم الكرم في مشاعرنا ومساعدتنا لغيرنا، لأن كل خير بنقدمه بيكون لينا زي المظلة بيظللنا من صعوبات كتير بتقابلنا في حياتنا. احنا النهاردة هنساعد كل الناس اللي حوالينا ومش هننتظر منهم الرد، لأن حصلت الخير بين يد الرحمن الكريم العليم بظروفنا واحتياجاتنا. طبعا المساعدة مش بس مادية، زي اني اشيل شنطة جاري ولا أقف في المواصلات علشان حد محتاج الكرسي أكتر مني وغيرها كتير. لا، ده المساعدة كمان نفسية ومعنوية، بكلمة، ببسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. خلونا نساعد بعض، خلونا نزرع الخير وننشر الحب والتسامح والعطاء. إحنا من النهاردة هنجدد نيتنا بالخير، هنساعد بحب، هنعطي بكرم، هنمد إيدينا نسند بعض وإحنا مش منتظرين الرد. لكن دايما هنقول يا رب أعنا وأعن من أعنا ويسر له الخير. يا رب دايما في خير وحب ورضا وسعادة. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه ده؟ إحنا فين؟ احنا في مطار اسوان يا مدام عفيف. طب ما انا عارفه، لكن احنا المفروض ننزل في الاقصر. السعد وعدي يا عفيف يا قمر، حظنا ما شاء الله حلو. ليه؟ هو ايه اللي استجد؟ اللي استجد ان اول مفاجاه لحضرتك انت وطارق ورشا ومسرات لما بصيتي لقيتينا في مطار القاهره وحاجزين معاكم على نفس الرحله. والمفاجاه الثانيه اللي اسعدتنا جدا، قولي يا غالي، ان رحلتنا النيليه هتكون اسوان الاقصر رايح جاي. الله، يعني هننزل من اسوان للاقصر في رحله نيليه ونرجع عليها تاني لاسوان؟ لان جروب السياح اللي طالع معانا على نفس الرحله طلب كده، وفرصه اننا في اسوان وقبل ما ننزل الاقصر انا عايزه ابداها بزياره اجمل مكان انا قاري عنه واتمنى ازوره من زمان. وايه المكان ده يا غاده؟ اجمل جزيره عليها حديقه، حديقه بحالها، حديقه النباتات. ايوه نروحها. قولوا الرشا وطارق ومسرات هما فين؟ هناك هم سبقونا على عصير. عصير؟ مكتب شركة الطيران بيستقبلنا بمشروب أسواني، تفتكري إيه هو يا غادة؟ مشروب الكركديه، المشروب الأشهر والأفضل في أسوان. سخن وسائع يا كركديه. الله، إيه الجمال ده والروعة دي؟ جزيرة النباتات بقى يا ستي، واحدة من أهم المزارات السياحية في مدينة أسوان. أيوة طبعا يا أستاذ عفيف، أكيد جيتيها قبل كده يا فوفة. وجيتها تاني وتالت، أنا مشبعش منها أبدا يا غادة. حديقة جزيرة النباتات من أقدم الحدائق في العالم، وعلى مساحة الجزيرة بأكملها يعني على 17 فدان. يا جمالها، أشجار أشكال والوان، شيء جميل فعلا، بديع. أنا سمعت إن في شخصيات مهمة جدا ورؤساء دول جم زاروها. الملكة إليزابيث يا غادة. طبعا ملكة إنجلترا. أيوة، وزارها كمان رئيس الهند نهرو، وتيتو رئيس يوغوسلافيا. وطبعا ده معناه إنها حديقة لها تاريخ. إحنا مشينا كتير قوي يا أشرف. خلي عفاف حبيبتي تريح رجلها شوية يا أشرف. ماله يا حبيبتي، ريح ريح يا روحي. طيب بعد كده عندك استعداد تمشي تاني يا أستاذ عفاف؟ الحديقة فيها ممرات للمشي خلابة محاطة بالأشجار ومختلف أنواع النباتات. نرمين يا حبيبتي يا روحي. أيوة يا نرمين. أنتوا فين يا ماما؟ إحنا في مكان رائع يا نرمين، إحنا في جزيرة النباتات في أسوان. أيوة دي روعة، أنا قريت عنها كتير قوي في منشورات السياحة. ماما اديني بابا. أيوة يا حياتي، أيوة أسوان تناديكي. في ناس كتير قوي من هنا نازلين مصر وهيروحوا لكم. طبعا الأقصر وأسوان. اديها لي أشرف. هات خدي يا حبيبتي معاكي الأستاذ عفاف، سلمي عليها. دي ست الكل. انت اللي ست الكل يا نرمين وحبيبة الكل. ربنا يخليكي، اتبسطتوا في أسوان؟ دي أجمل رحلة، ولسه هننزل الأقصر ونرجع تاني رحلة نيلية يا نرمين يا حبيبتي. أيوة بقى عظيمة يا مصر. التطور شغال، ومدن جديدة، دنيا جديدة، ومصر إن شاء الله هتكون جمهورية جديدة. مستمع، ما أجمل العطاء عندما يعطي قيمة وأهمية لحياة الإنسان. وفي إطار ذلك تم إطلاق مبادرة وفاء لمصر للقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية بصعيد مصر. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار وإيد على إيد. الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب وقلب الأطفال بجامعة القاهرة واستشاري الإيكو وقلب الجنين والقسطرة التداخلية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيكي دكتورة. مبادرة وفاء لمصر للقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية، حضرتك مسؤولة عن هذه المبادرة وخدمة أهالينا في صعيد مصر من خلال هذه المبادرة، بداية الهدف منها إيه؟ الهدف من المبادرة هو صحة الطفل عموما، وخصوصا في تخصصي أنا بقى قلب الأطفال، القضاء على قوائم الانتظار ومساعدة الأطفال في الحصول على التدخل الجراحي أو الأسترة لشفائهم إن شاء الله. دكتورة، يعني هذه المبادرة بتقدم الخدمة الطبية، ولكن هناك خدمات أخرى بتقدم من خلالها للطفل والعائلة أو المجتمع في الصعيد مصر. في خدمات أخرى مسؤول عنها يعني إدارات أخرى، لكن المبادرة دي أنا دوري فيها في قلب الأطفال في الصعيد، إن إحنا الجمعية الأهلية التي بتدعم أو بتمول هذه المبادرة جم معنا الصعيد شافوا المستشفيات الجامعية هناك قد إيه مجهزة وفيها الإمكانية أن إحنا نعمل العمليات هناك، بس ما فيش المستلزمات. فالحقيقة هم يعني شالوا على عاتقهم أن هم يمولوا كل هذه المستلزمات للأطفال شهريا وبصورة مستمرة، لأن الاستدامة مهمة جدا، وده عمل يعني طفرة في عدد الحالات اللي بيقدروا يعملوها في الصعيد دلوقتي. أيضا كل ما بيكتر عدد المرضى بيبقى في تدريب أحسن للأطباء، بيبقى في معلومات أكتر، بيبقى في بحث علمي، بيبقى في أطباء شبان عايزين يشتغلوا أكتر وهكذا، فهي مصلحة لكل الأطراف أولهم طبعا الطفل. المحافظات اللي يعني بتشملها هذه المبادرة، مبادرة وفاء لمصر، مبادرة وفاء لمصر في قلب الأطفال في أسيوط وسوهاج إن شاء الله وجاري إن هي تروح بني سويف إن شاء الله، ومنها إلى باقي المحافظات في الخطة المستقبلية إن شاء الله. على أي أساس بيتم اختيار المحافظة يا دكتور؟ سؤال وجيه جدا، يعني هو عوامل عدة، أما على الإطلاق استعداد الفريق الطبي في هذه المحافظة إنه يبدأ حاجة جديدة، التحق الحماس إنه يحضر الحالات كويس، إنه يأدي يعمل الهوم ورك بتاعه زي ما بيقولوا، يعمل الواجب بتاعه، فبيبقى الدنيا مستعدة إنها تدي. يعني ما ينفعش مثلا أقول لجمعية أهلية أو لمتبرع تعال تبرع لي، طب هتبرع لك بإيه؟ فين المريض؟ محتاج إيه؟ إيه المرض اللي عنده؟ فين صورته؟ فين بياناته؟ أنا كمتبرع عايزة أضمن أن فلوسي رايحة في المكان الصح وأنها ستخدم هذا المريض فعلا، وإيضا المريض يستفيد من هذه التبرعات طبعا. فالحقيقة المحافظات المبادرة بتبدأ بالمحافظات اللي عملت هذا المجهود وحضرت المرضى وطلبت وعملت البنية التحتية واستعدت بالفعل فريق، فيجي بقى المبادرة دي بالتمويل، ويجي الأساتذة من مصر بالتقنية يساعد، تتكاتف كل الجهود لخدمة المريض. لكن فعشان مبادرة تنجح لابد من تكاتف كل الجهود، مش هروح أنا مثلا في محافظة ما عندهمش أسترة أو ما فيهمش طبيب أو مش محضرين الحالات أو مش عاملين الهوم ورك بتاعهم أو هكذا. دكتورة، يعني الاتجاه إلى المستشفيات المتخصصة وخاصة قيام المجتمع المدني، كان عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر، وكانت يعني حركة إنشاء المستشفيات المتخصصة نشيطة جدا وخاصة في صعيد مصر، هل ذلك بيفيد التخصص يا دكتورة وبيفيد المريض؟ طبعا، أصل إحنا عندنا أعداد كبيرة جدا من المرضى، إحنا بلد كبيرة جدا 110 مليون، فعندنا أعداد كبيرة، فلابد من تكاتف المجتمع المدني ومساعدة الدولة. ده في كل العالم على فكرة، مش في الدول يعني الأقل دخلا زينا، يعني حتى في أمريكا هارفارد، جامعة مستشفى زي هارفارد أو جامعة زي هارفارد 40% من دخلها قائم على التبرعات، لأن ده جزء من المسؤولية المجتمعية للكيانات الاقتصادية يا دكتور، جزء المسؤولية الاجتماعية لكل حد، يعني اللي يقدر يتبرع زي ما بيقولوا بجنيه ده هيساهم برضو، لا يعني 100 مليون لو كل واحد ادى جنيه فهيبقى مبالغ. المهم ان الناس تقوم بواجبها المجتمعي، لان ده بيخلي المجتمع يعيش في تكافل. التوعية يا دكتورة بتكون شيء مهم أثناء يعني هذه المبادرة، مبادرة وفاء لمصر. التوعية جزء أساسي جدا من أي مبادرة ومن أي عمل صحي، والطبيب هو محل ثقة المريض، فلما الطبيب لابد أن ياخد جزء من وقته لتوعية المرضى بتوعه في أي مجال، يعني في مجال التغذية، في مجال العمل، في مجال النوم، في مجال القلق. أحيانا المرضى بيستشيروا الطبيب في مسائل اجتماعية لأنهم يثقوا في هذا الطبيب، الطبيب هو محل ثقة، كان زمان سموه حكيم، فلابد أن يقوم بهذا الدور. والمبادرات عموما لابد أن تقوم بدور التوعية ودور التدريب، التوعية والتدريب، التوعية للعامة والمتخصصين والتدريب للمتخصصين. شكرا لحضرتك دكتورة أمل السيسي، أستاذ طب وقلب الأطفال بجامعة القاهرة، واستشاري الإيكو وقلب الجنين والقسطرة الداخلية، والمسؤول عن هذه المبادرة، مبادرة وفاء لمصر للقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية بالصعيد. شكرا لك يا دكتورة. شكرا. ألف سلامة يا ريتني بدالة، أنا مشغول المستمعة. مرحلة المراهقة تعتبر أولى خطوات الطفل نحو عالم الكبار، ومزيد من المعلومات عن هذه المرحلة استمع إلى نصائح الدكتورة رنا العيدي الاستشاري الأسري والتربوي. زي ما احنا عارفين ان في طفولة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة، كمان الموضوع في المراهقة برضو في مراهقة مبكرة ومراهقة متأخرة، بس لو أنا هصنف فأنا هصنف المراهقة من شكل تاني خالص ومن تحليل نفسي أكتر. هنقول إن في مراهقة سوية، وفي مراهقة ما فيهاش مشاكل، وفي مراهقة انسحابية، تلاقي مثلا الولد أو البنت مراهق منعزل بنفسه سواء عن أهله أو عن زمايله أو عن المجتمع، وفي مراهقة كمان عدوانية، تلاقي المراهق مثلا بيتسم بسلوك العند والتمرد والعدوان والرفض، مش بس للي حواليه ولا للحاجات الأشياء اللي موجودة، قطه وشكله ولبسه، كمان ممكن يكون رافض لنفسه لحياته كلها. فالمراهقة علشان نقدر نتجاوزها بشكل صحيح هنوضح هي عبارة عن ايه. المراهقة مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، هي اللي بتقدر تحول مسارات فكره، وعلى الأساس طبعا بعد ما يتحول فكره هيتحول كذلك سلوكه. مرحلة اكتشاف، بيسعى المراهق بكل ما يستطيع أنه يكتشف نفسه بنفسه، نفسه بقى الفسيولوجية، نفسه بقى النفسية الروحية الاجتماعية، كل ده بيكتشفه، بيكتشف دوره ضمن الجماعة، ضمن الأسرة، في المدرسة، في المجتمع ككل، بيحاول يكتشف المحيط اللي حواليه، فبينفتح، بيكون بقى عنده صداقات مختلفة، بينفتح عن العالم الخارجي ومجموعات الشباب والأصحاب، بيبدأ واحدة واحدة ينفصل عن بابا وماما، خلاص بقى كبير. فلو غيرنا منظور وجود مراهق في البيت على إنه وجود قنبلة موقوتة أو مصيبة، بخلاف إن هو نعتبره نعمة في البيت وصديق وفي، لأن السن ده حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن احنا نصاحبهم، فلو صاحبناهم من ثم هيصبح ابن بار وصالح في المستقبل يعين أبويه. ياريت تتغير مفاهيمنا عن المراهق ونبصله بعين الرعاية والمساندة بدل عين التحدي، لأن المراهق بيلاقي صعوبة جدا في التعبير، جواه مشاعر مش قادر يقولها، مش قادر يوصلها لك، ما بيتفاعلش مع اللي حواليه بسهولة، هو حاسس إن في حاجات بتتغير جواه ممكن تسبب له الحرج أحيانا، فبينفصل مثلا وبيفضل الانطوائية أو أنه ينعزل، أو أنه مثلا يندمج مع العمر اللي في سنه، العيال اللي في سنه أو اللي أكبر منه شوية. ليه بقى؟ يجي لي مثلا المكتب حد يقولي ده أنا ابني، بيعرف ناس أكبر منه، ده طبيعي. ليه؟ لأنه دايما متطلع للمرحلة اللي جاية، شايف نفسه شاب كبير، لو ما لقاش في حضرتك الموديل أو النموذج أو القدوة فهيدور عليه بره. ولو لاحظنا ارتفاع الصوت والتلفظ الكلامي أو الردود العنيفة في فترة المراهقة، ده يا عزيزتي الأم مش لأنه ولد قليل الأدب، ما تجيش تقولي لي يا حبيبتي ده كان بيحبني، ده كان حنين عليا، ازاي اتغير كده او انا ما عرفتش اربي؟ لا خالص، هو برضو كان كده وهو طفل، بس هي كل الحكايه ملهاش علاقه خالص بالقيمه بتاعت الادب والاخلاق والاثكس والكلام ده خالص. لكن كل الحكاية إن الطاقة بتاعته الحركية اللي كانت موجودة في الشقاوة والنط والجري تم تعويض الحركة الطفولية دي لعنف لفظي. يعني ما شفناش إحنا مراهق 17 سنة عمال ينط على الكرسي ولا يجري فجأة كده ولا يخبط حاجة ولا ينط على السرير. فالحركية دي تحولت لجانب لفظي، صوت عالي، كل ده يمكن السيطرة عليه، يمكن تعديله. زي ما بنعالج العيال الشقية الصغيرة بنعالج كمان المراهق اللي عنده عنف. التعديل بقى بيكون ازاي؟ بيكون بالتدريج. ركزي عليا كده في الكلام اللي جاي، يكون بالحكمة. مهمتنا ان احنا ننتقل بالمراهق من مرحلة الطفولة والاعتمادية والاتكالية لمرحلة الرجولة بقى والعصامية والإحساس بالمسؤولية. التكامل ده مش هيتحقق ولا هنقدر نحققه في التعامل مع أولادنا المراهقين إلا من خلال معرفة مراحل نموه واحتياجاته والتغيرات اللي بتظهر عليه. زي مثلا النمو العقلي، بنلاقي أن يكون عنده مثلا نمو في الذكاء بشكل عام. هتلاحظيه في افتعالي الحيل، أنه مثلا يضحك عليك عشان يخرج مع صحابه في أي حاجة، أو أنه عايز فلوس أكتر فيعمل حيلة معينة. دي مش قلة أدب ولا دي عدم تربية، ده نضج عقلي بس مش متوجه. فقدرته العقلية بتزداد في التخيل مثلا، أو في أحلام اليقظة مثلا، أو أنه مثلا المراهق اللي تلاقيه مش حاسس أنه هو قادر يعمل حاجة معينة فبيعيشها في حلم اليقظة. زي مثلا حد ضربه وما قدرش ياخد حقه لأسباب، زي مثلا خوف أو ضعف بنية، فتلاقيه بيوجد سيناريو في ذهنه بيعالج القصور الحقيقي. فما تستغربش لما تلاقي ابنك بيتابع مشاهير المصارعة، أو بنتك مثلا بتلاقيها بتتابع المغنيين ومعلقة صورهم. كل ده طبيعي إن البنت تمر بيه في مرحلة المراهقة، ده بيدل على بدء النمو العقلي. أما بالنسبة للنمو النفسي فقدرته على التعبير عن الحزن بتكون واضحة جدا، زي الإحساس بالفرح أوفر قوي تلاقيه بيفرح بزيادة، أو الإحساس بالحزن والبكاء تحس البنت بقت نكدية قوي، انت قاعدة معاكي بدرية نكدية في البيت. ده كله نضج نفسي. بل بالعكس، ممكن تلاقي المراهق مثلا بيكون عنده حدة في الانفعالات، في الصدمات اللي بيتعرض لها سواء في البيت أو في المدرسة أو مع أصحابه. اوعى تسخر من أي تصرفات أو انفعالات بيبديها ابنك، فأنا أتجنب النقد وأفضل أمدح فيه عشان ما يفضلش الموضوع ده جاي معايا بالعند والصد. مجرد ما ابنك المراهق حس بالأمان وأنك أنت مصاحبه، صدقني هيسلم لك روحه ونفسه وكمان عقله. المستمعة، البطاطا لها العديد من الفوائد، نتعرف عليها من خلال هذه المعلومة الغذائية. صباح الخير. موضوع فقرتنا النهاردة عن البطاطا الحلو، البطاطا المشوية اللي كلنا بنحبها وبنعتبرها وجبة خفيفة. عايز أقول لحضراتكم إن الوجبة الخفيفة اللي احنا بنحبها تعتبر واحدة من أقوى مصادر الفيتامينات، وكمان البطاطا بتعتبر غنية بمضادات الأكسدة اللي بترفع من كفاءة الجهاز المناعي. والبطاطا اللي بنعتبرها وجبة خفيفة بتمدنا بالطاقة وبترفع مناعتنا، ومفيدة كمان لصحة قلبنا وصحة شرايننا لأنها غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم بيحافظ على صحة القلب والشرايين. حضرتك قلت بوتاسيوم، يعني تعتبر مفيدة كمان لمريض ضغط الدم المرتفع. أيوة، مفيدة لمريض ضغط المرتفع، لأن عنصر البوتاسيوم مهم جدا للحفاظ على توازن السوائل الموجودة في جسم الإنسان. وكمان البوتاسيوم بيحافظ على مستويات ضغط الدم إنها تكون في المعدلات الطبيعية. ده غير زي ما ذكرت لحضراتكم إن البطاطا بتمد جسمنا بالطاقة لأنها تعتبر مصدر للكربوهيدرات والنشويات اللي احنا بنعتبرها المصدر الأساسي للطاقة. يعني عندنا كل 100 جرام من البطاطا بيدينا حوالي 89 سعر حراري. عشان كده بقول ان البطاطا وجبة مثالية كوجبة بينية خفيفة، واللي حابب يعمل رجيم عليه بالبطاطا ما يخافش ان ياكل البطاطا ويقول انها تزود الوزن. لو كلنا البطاطا مرتين او ثلاثة في الاسبوع هيكون شيء مفيد جدا لصحتنا، وهيكون شيء مفيد جدا للنظام الغذائي اللي احنا بنتبعه. طيب مريض السكر والبطاطا هياكل ولا ما ياكلهاش؟ عايز اقول لحضراتكم ان البطاطا من الحاجات المفيدة جدا لمريض السكر، وبتساعد في خفض نسبة السكر لدى مريض السكر لأنها غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة. البطاطا زي ما قلت لحضراتكم بترفع من كفاءة الجهاز المناعي لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وفيها كمان نسبة من فيتامين سي اللي ليه دور كبير جدا في تعزيز الجهاز المناعي. عشان كده بنقول البطاطا من الحاجات المفيدة لصحتنا والجهازنا المناعي. ده كمان مفيدة لصحة العيون والبشرة لأنها غنية بفيتامين ألف. كمان ليها دور كبير جدا في مكافحة السرطان والوقاية من الإصابة من السرطان، لأن العديد من الأبحاث التي تم إجراءها لقت أن البطاطا ليها دور كبير جدا في مكافحة بعض أنواع السرطانات زي سرطان القولون، وده بيرجع أن هي غنية بمركبات الفلافونويد اللي بتساعد على الوقاية من السرطان. وكمان البطاطا بتحارب الأنيميا، ليها دور كبير جدا. عشان كده بننصح الأطفال اللي عندهم أنيميا إن هم يتناولوا البطاطا. كمان بننصح الحوامل إن هم يتناولوا البطاطا لأنها غنية بالعناصر المعدنية. البطاطا من الأكلات الشهية والخفيفة، ونقدر نعتبرها وجبة بينية غنية بالمعادن والفيتامينات. في النهاية بتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عم بطاطا لذيذ ومعسل. عزيزتي المستمعة، قانون الأحوال الشخصية نظم حق الرؤية، ومزيد من المعلومات من خلال أعرف حقك وحق الرؤية. برنامج أعرفي حقك النهاردة عن حق الرؤية، معاكم زينب مطلب المحامية بالنقط. حق الرؤية ده حق للصغير قبل ما يكون لأحد الأبوين في حالة الانفصال. طبعا بيكون الطرف اللي مش معاه الصغير إما القانون بينظمها سواء اتفاقية بالتراجي بالود ما بين الزوج والزوجة عشان يشوف الصغير أو الصغيرة، أو في حالة تعذر الاتفاق الودي ده بيتم اللجوء للمحكمة إن هي بتديله حق الرؤية 3 ساعات يوم الجمعة في أحد مراكز الشباب أو النوادي في طبعا بيراعى فيها إن هو يكون في مكان قريب من سكن الصغير، حرصا على إن هو ما يتعرضش لمشقة في الانتقال والكلام ده. طبعا هنا الطرف اللي هو الغير حاضن ده اللي بيروح يشوف الصغير ده في مكان الرؤية بيروح بيتوجه ليه في الميعاد المحدد ليه، يروح 3 ساعات. في حالة بقى إن هو الطرف التاني ما يلتزمش بالكلام ده وإن هو ما يروحش ينفذ، بنقول له أنت ليك حقوق، إن أنت مش بتقف عاجز، إن أنت خلاص إن أنت مش عارف تشوف ابنك والطرف التاني واخده مش قادر يوريه لك، إن أنت تقف كده محلك سر. لا، انت من حقك ان انت بتجيب من المركز ده افاده بعدد المرات اللي انت روحتها والطرف التاني ما حضرش وما شفتش الصغير، وبعد كده بتتوجه لمحكمه الاسره. في قدامك اكتر من حل قانوني، في قدامك ان انت ترفع دعوه اسقاط حضانة عن الام او الطرف اللي معاه الصغير ده. طبعا اسقاط الحضانة في الحاله دي بيبقى اسقاط مؤقت مش دائم، بتنتقل وبيبقى حد اقصى 3 شهور وبتروح لمن يليها من الحاضنات طبقا للترتيب. يعني لو الحضانه مع الام بتروح لام الام، ولو ام الام مش موجوده والام الاب وهكذا. وفي كمان ان انت بترفع دعوى مدني تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤيه، والمحكمه طبعا بتديك تعويض عن ان انت بتطلب بقى تعويض المادي اللي بتشوفه مناسب ليك عن الاضرار الماديه والادبيه اللي حصلت لك عن حرمانك من رؤيه الصغير، والمحكمه بتقرر لك التعويض ده او حسب ما تراه المحكمه، بس بيتحكم لك بالتعويض ده. عدم تنفيذ حكم الرؤيه واتنقلت الحضانه منها بشكل مؤقت 3 شهور دي وتم تنفيذها، وجت تاني مره برضو بعد كده ورجعت لها حضانه الصغير تاني وبرضو ما استمرت في تعنتها انها ما تشوفش الصغير، في الحاله دي بترفع عنها اسقاط حضانه نهائي وبتنقل الحضانة الصغير منها لمن تليها من الحضانات، ده بقوة القانون. فيعني أنا بحب أطمن الناس إن أنت مش معانا، إن أنت خدت حكم الرأي مش عارف تشوف الصغير خلاص أنت كده تقف مكانك، لا، في خطوات قانونية تحفظ لك حقك، إن أنت برضه تبقى على استمرار إن أنت تشوف الولد، وفي نفس الوقت إن أنت لو هي فضلت الطرف التاني متعنت إن أنت تسقط الحضانة عنه بقوة القانون وتليه لمن يليه في الحضانة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك من خلال هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.